بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، فتلك أعظم نعمة يمن الله بها على العباد، فهي التي تكون سببا في أمنه في الدنيا وسببا في أمنه في الآخرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من هذه النعمة ومن سائر نعمه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. صلاة وسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي ولد آدم، سمع وطاعة وامتثال لله إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم جزى الله إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة خير الجزاء، وبارك فيهم وفي مساعيهم، وأسأل الله أن يجعل أعمالنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يجعلها اقتضاءً وطاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. اللهم آمين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، تعلمون تمام العلم وتوقنون تمام اليقين أن الأمور التي تجري في هذه الحياة الدنيا إنما تجري بقدر، ولا يمكن أبدا أن يحصل شيء إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يحصل شيء أبدا إلا الذي قدره الله وإلا الذي كتبه الله، ولا بد أن نؤمن بذلك تمام الإيمان، وأن نوقن بذلك تمام اليقين. فالأمور مقدرة والأمور مكتوبة، وما في غد يعلمه الله، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان لجبريل عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث: ولن يؤمن أحدكم حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الشخص إذا مات على غير ذلك مات على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. فلا بد وأن نوقن بهذا الأصل حتى تطمئن قلوبنا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ما سمعتموه إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وجاء شابان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمله يا رسول الله عمل مستأنف أم عمل طويت عليه الصحف وجرت به الأقلام وجفت به المقادير قال: بل تعملون أعمالا جرت بها الأقلام وطويت عليها الصحف. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل أهل الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالفاصل والذي يجب أن يفهم أن الأمور تجري بقدر وأنها مكتوبة، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ومعنى غالب على أمره أي أنه يغلب الخلق كلهم ويجري أمره لزاما أن يمضي أمره، فكل يغلب وأمر الله ينفذ. فهذا من معاني قوله تعالى: والله غالب على أمره. فلذا علينا أن نوقن بهذا الأصل: الأمور مقدرة ومكتوبة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. أفاد أن الأمور مكتوبة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كتاب سبق، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. أمور مكتوبة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمور كلها مقدرة وكلها مكتوبة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي إلا وهي مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أخبرناكم بهذا العلم لماذا؟ أخبرناكم بهذا العلم لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتك، لا تندم على شيء فاتك، لا تقل لو أني خرجت من الصباح لرجعت، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فكل شيء في الكون مقدر، يجري بمقدار، ثم إنه مكتوب، لن يتبدل شيء ولن يتأخر شيء عن الذي أراده الله والذي قضاه الله سبحانه وتعالى. وسمعتم قول عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يعلمه: إني أعلمك كلمات كلها في القدر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف أو طويت الصحف في رواية أخرى. فلزاما أن توقن بهذا الأمر. فالإيمان مقدر ومكتوب. إيمان شخص من الأشخاص مقدر ومكتوب. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبق وأسجلناهم وأثبتناهم في عداد أهل الجنة أولئك عنا أي عن النار مبعدون لا يسمعون حسيساهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الإيمان مقدر كما سمعتم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وتعلمون أن الشخص منا كتب وهو في بطن أمه شقيا أو سعيدا وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى الحياة الدنيا عمله مكتوب رزقه مكتوب عمره مكتوب شقاوته وسعادته كل ذلك مكتوب. ولقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قالوا إن معنى الطائر المقدر ما قدر لك في رقبتك لن تستطيع أبدا أن تنفك عنه. وثم أقوال أخرى في تفسير الآية الكريمة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإيمان مقدر والهداية مقدرة ولم تستطيع أن تغير شيئا من ذلك مهما كنت حتى نفسك حتى قلبك الذي في صدرك. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وما معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ قلبك لا تستطيع أنت أن تتحكم فيه. فلذلك هل يستطيع أحد منكم أن يسب ربه؟ لا تستطيع ولا تطوعك نفسك أبدا كمؤمن إلا إذا كفر الشخص والعياذ بالله. فالحيلولة بين المرء وقلبه دليل على قدرة الله. وأيضا تعلمون أن المحبة التي في قلب شخص لشخص مقدرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد. لقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية إذن مقدرة. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالهداية مقدرة والشقاوة كذلك مقدرة. قال الله سبحانه ومن يضلل فلا هادي له. في كل خطبة من الخطب يقول القائل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإيمان مقدر والكفر مقدر والهداية مقدرة والشقاوة كذلك مقدرة. الشقاوة كذلك مقدرة. وأيضا حتى ارتفاع الأسعار وانخفاضها مقدر. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا. فقال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المساعد إني أخشى أن يأتي الناس يطالبوني يوم القيامة بحقوقهم ولكني أدعو. سقوط نجم على نجم مقدر. فلن يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله. قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كل شيء يجري في هذا الكون مقدر. الذرية مقدرة والزواج مقدر. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالذرية مقدرة ومكتوبة، وما من نفس كائنة إلا وستخلق، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. النصر مقدر، نصر المسلمين على غيرهم مقدر. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم نحن نأخذ بالأسباب، ولكن النصر أيضا مقدر ومكتوب. كذلك القدر العلمي الذي تتحصل عليه أنت مقدر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الآجال مقدرة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. كل شيء يجري، مجلسنا هذا مقدر، كتبه الله وكتب من يحضرونه، وإلى أي وقت سيمتد، كل ذلك مقدر ومكتوب. وهكذا كل الأمور التي تجري في الكون مقدرة. الرياح مسخرة تجري بقدر، تتوقف بقدر. الحروب مقدرة، الحروب مقدرة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فالذي أطفأها هو الله، والذي يقدر على أن تكون هو الله. تسلط قوم على قوم آخرين مقدر، فلن يتسلط عليك شخص إلا إذا سلطه الله عليك، ولن ينكف أذاه عنك إلا إذا كفه الله عنك. قال تعالى مذكرا بنعمة أنعمها على عباد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أرادوا أن يضربوا لكم ويقتلوا لكم، فكف أيديهم عنكم. فمن الذي كف أيديهم مع أنهم يريدون قتلنا؟ إنه الله. قال تعالى لنبيه ولأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليه. فالذي كف يد قوم عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله سبحانه وتعالى. ولقد قال الغلام صاحب قصة الأخدود لما صعد الجبل مع مريدي قتل، أرادوا أن يصعدوا به ذروة جبل فيلقونه من فوق الجبل، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله. كذلك لما أدخلت سارة على الجبار، امرأة ضعيفة أدخلت عليه، قيل له: دخل بلادك امرأة أجمل امرأة على وجه الأرض، أتوني بها. رأى حسنها وجمالها فهي جدة يوسف عليه السلام، فمد يده لتناولها، قالت: اللهم كف يد الكاف. فشلت يده، لم يستطع أن يقربها بسوء. قالت: الله ليلا أقربك بسوء. دعت الله له قائلة: يا رب لا يقولون عني شيطانا أو ساحرا. فجاء أيضا يمد اليد، قالت: اللهم كف يد الكافر. فشلت يده 3 مرات إلى أن أخرجها وقال: أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان بل جئتموني بشيطان. وأخدمها هاجر، أعطاها هاجر هدية تلك التي منها إسماعيل عليه السلام الذي من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه لن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله. الموت مقدر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآيات، دعوتنا هذه ومجلسنا هذا كما سلف مقدر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. لن نستطيع أن ندعو إلى الله إلا إذا أذن الله لنا بذلك. فالله قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولم يكن لأحد أبدا أن يدعو إلى الله إلا إذا أذن الله له في ذلك. ولن يتوقف أحد أراد الله له أن يدعو إلى الله أبدا إلا إذا أوقفه الله سبحانه وتعالى. فهكذا كل الأمور تجري بقضاء وتجري بقدر. الغيث مقدر، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وتنزل قطراته بقدر، لو شاء الله لأغرقت الأرض ومن عليها، ولو شاء الله لمنع القطر من السماء فهلك الناس. فكل شيء يجري بقضاء الله، وكل شيء يجري بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتقديره. ولن نستطيع أبدا أن نغير شيئا كتبه الله أو قدره الله سبحانه وتعالى. ومن ثم علينا أن نعلم معنى هذه الكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة، أي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: يا أبا موسى، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: نعم يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، يعني وأنت في الجنة تفاجأ بكنز وجدت، ثوابا عظيما يأتيك، تسأل: هذا فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي كنت قلتها؟ ما معناها؟ من معانيها: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا أعانه الله. فلا تحول لشخص شرير عنك إلا إذا حوله الله. قد يكون لك جار شرير لن يحوله عنك ولن يصرف يده عنك إلا الله. قد يكون عليك رئيس ظالم لن يحوله عنك إلا الله. قد يكون في المدرسة مدرس شرير متسلط عليك لن يتحول عنك إلا إذا حوله الله. قد تكون لك زوجة سليطة اللسان كلما دخلت نالت منك، لن يصرف أذاها عنك إلا الله. كذلك الزوجة لن يصرف أذى زوجها عنها إلا الله. وهكذا لا تحول لشيء أبدا عن شيء إلا بالله. لن تستطيع أنت أن تتحول عن المعصية إلا إذا حولك الله. قد أنت تقع في حب امرأة سوداء فطساء كرتاء جدعاء، كل العيوب فيها، لكن شاء الله أن يقذف حبها في قلبك فتحبها حبا عظيما. الناس يسخرون منك ويضحكون عليك وهي عندك كأنها الملك، لا تستطيع أبدا أن تفارقها. كما قال الشاعر الذي أولع بامرأة سوداء: أحببت لحبها السوداد حتى أحببت لحبها سود الكلاب، حتى الكلاب السوداء أحبها من أجل محبوبته. فمن الذي قذف المحبة في القلب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. فكان الذي يرى موسى عليه السلام يحبه، من الذي قذف محبة موسى في قلبه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهكذا المحبة القلبية من الله لن تستطيع أن تتحول عن محبة شخص إلى بغضه إلا إذا حولك الله، إلا إذا حولك الله. ولا لو كان بإمكاننا أن نحب ونبغض كما نريد لأتينا إلى قلوبنا ونظفناها من فلان وفلان وفلان وأثبتنا فيها فلان وفلان وفلان، ولكن ليس هذا لنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول عن معصية الله إلا إذا حولك الله. يوسف الصديق يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالذي سيصرف عنه السوء هو الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهكذا لا تحول لأي شيء، بل الدولة محتلة دولة لن تتحول عنها إلا إذا حولها الله. رئيس دولة مسك رئاسة الدولة لن يتحول إلا إذا حوله الله. أنت في وظيفة لن تفصل عنها إلا إذا حولك الله. أنت معك زوجة لن تطلق وتحول عنك وتتزوج غيرك إلا إذا حولها الله سبحانه وتعالى. ففي الجملة لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. تأتي ترمي بحجر لن يتحول عن الهدف إلا إذا حوله الله، ولن يصيب الهدف إلا إذا سدله الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا لا قوة لشيء على شيء إلا بالله. لن تعان على عملك إلا إذا أعانك الله. لن أعان على محاضرتي التي ألقيها إلا إذا أعانني الله سبحانه. لن يعان الطبيب على تشخيص المرض إلا إذا أعانه الله. لن يعان عامل الموبيليا على عمله إلا إذا أعانه الله. لا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواها الله سبحانه. لن تعان المرأة على عمل منزلها إلا إذا أعانها الله. لن نعان على الصلاة إلا إذا أعاننا ربنا: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلن يعان شيء على شيء إلا إذا أعانه الله. لن تستطيع أن تقوم الليل ولا أن تمكس بعد الفجر إلى طلوع الشمس تتلو الكتاب العزيز إلا إذا أعانك الله. لن تعان على تجارتك ولا صناعتك إلا إذا أعانك الله. فكذا دوما لا قوة لشيء على شيء إلا إذا أعانه الله وإذا قواه الله سبحانه. فذا من معاني قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك ولا شك في ذلك، كان من الجدير بنا أن نحسن توكلنا على الله وأن نسأله سبحانه كل ما نريد. فالأمر كله بيديه، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. فكان من الجدير أن ننزل به الحاجات التي نريدها: يا رب من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وعلى الغرار، من المريض الذي يدعو فيشفى؟ من الفقير الذي يدعو فيغنى؟ كذلك من الضال الذي يدعو فيرشد؟ وهكذا من الذي لم يرزق بالولد يسأل ربه الولد كي يرزق؟ من تلك الفتاة التي لم تحظى بزوج فتسأل ربها أن يرزقها زوجا صالحا فترزق؟ وهكذا ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة، قد علمنا أن الأمور مقدرة، وهذا معتقد لا بد وأن نعتقده، لا بد لزاما للأدلة المذكورة ولغيرها أن نعتقد أن الأمور مقدرة. ولكن وليس معنى هذا الاعتقاد أننا نترك الأخذ بالأسباب، بل نؤمن بأن الأمور مقدرة ونعمل صالحا، كما في قوله تعالى في عدة آيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فآمنا وآمنا أن الأمور مقدرة، ولكن شرع لنا أن نأخذ بالأسباب. فإذا تزوجت على سبيل المثال امرأة وقلت لها من الليل قومي أصلي، في ليلة الزفاف قومي نصلي، قامت وصلت، قلت لها نرفع الأيدي ندعو ربنا أن يرزقنا الولد، قالت يا رب ارزقنا الولد، دعت طول الليل معك ونمت بجوارها كالخشبة لم تقربها، وفي اليوم التالي دعوت ولم تقربها، والثالث دعوت وجلست سنة تدعو ولم تقربها بجماع. ستقول لك أنت مختل، أنت مختل في عقلك وفي تفكيرك خلل، لأن الله قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالولد لن يتأتى إلا بالأخذ بالأسباب جميعها حتى ترزق بالولد، ولن يأتي ولد من غير أخذ بالأسباب. وهكذا علمنا أن الرزق مقدر، ولكن وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لو أنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، يعني تخرج في الصباح في الغداة جائعة خماصة بطنها فارغة وتروح بطانة، فيتغدو وتروح، تغدو وتروح، تسعى تسعى كالعصفور لم يستقر في عشه ويقول الرزق سيأتيني إلى هذا المكان، بل يسعى العصفور الكبير ويأتي بالغذاء للوليد الصغير. فهكذا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح، أي ترجع بطانة. وهكذا في كل شيء نعتقد أن النصر مقدر، ولكن مع اعتقادنا أن النصر مقدر وأعدت لهم ما استطعتم من قوتي ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. علمنا كذلك قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، مع أنه يعلم أن النصر مقدر. وكذلك نعلم أن الشفاء مقدر، وإذا مرضت فهو يشفيني، ولكن تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. مع اعتقادنا أن الشفاء مقدر، لكن نأخذ بأسباب الشفاء. وهكذا في كل أمورنا، في كل أمورنا مع اعتقادنا أن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، مع اعتقادنا أن الأمور قدرها الله سبحانه، لكن نسعى للأخذ بالأسباب، نسعى للأخذ بالأسباب الموصلة إلى مرضاة الله سبحانه، الموصلة إلى تحقق ما نريد وما ننشد في كل الأبواب، في المرض، في النصر، في العمل، في السعي. فالتماس الأسباب مقارن للاعتقاد الصحيح، لأننا أمرنا أن نعتقد اعتقادا صحيحا ونعمل عملا صحيحا. فإذا قال لي قائل وأنا أعلم تمام العلم أن الموت مقدر، أنا موقن 100% أنني سأموت في الوقت الذي حدد الله لي فيه أن أموت، ولكن جاءني شخص قال وهو ثقة عند باب عند هذا الباب شخص معه مسدس يريد قتلك، أنا عارف أن موتي مقدر في وقت مقدر، لكن سأترك هذا الباب وأخرج من هذا الباب أخذا بالأسباب. نعم قد يفاجئني آخر من هذا الباب ويقتلني، لكنني سعيت في الأخذ بأسباب السلامة والنجاة. فهكذا تسير الأمور، اعتقاد صحيح أن الأمور مقدرة مع عمل صحيح، مع عمل صحيح. ولذا فإن النبي أخذ بالأسباب، حفر الخندق، رتب الجيش يوم بدر، رتب الجيش يوم أحد، أخذ بكل الأسباب الموصلة إلى تحقيق المراد بإذن الله مع الدعاء والسؤال والرجاء. فكان يتلازم الأمران، الاعتقاد الصحيح مع العمل الصحيح، اعتقاد صحيح مع عمل صحيح، اعتقاد صحيح مع عمل صحيح. ولا داعي للخوض فيما وراء ذلك، لا داعي للخوض فيما وراء ذلك. وبهذا عمل نبينا وأصحاب نبينا. ولقد خرج عمر ذات يوم في طائفة من أصحابه إلى سفر، ففي الطريق بلغهم أن الطاعون حل ببلاد الشام، وأن الطاعون يعصف بالآدميين، يقتل بني آدم، يميت بني آدم إماتات عظيمة. فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا دخلوا الشام، لم يكونوا دخلوا الشام. يا أصحاب محمد أشيروا علي، يا أصحاب رسول الله أشيروا علي، يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندخل القرية أو لا ندخلها؟ فاختلفوا فأقامهم عنه، قال يدخل علي المهاجرون والأنصار، فاختلفوا. قال إذن يدخل علي كبار البدريين الذين شهدوا بدرا، كبار السن، دخلوا عليه. فقال ندخل القرية التي فيها الطاعون أو لا ندخل؟ فاتفقت كلمتهم. فكبار السن كثيرا ما يكونون عقلاء، اتفقت كلمتهم على ألا يدخلوا، فانصرف عن القرية التي فيها الوباء ولم يدخل. ففي الطريق ناداه منادي، يا ابن الخطاب تفر من قدر الله؟ فنظر ينظر من هذا الذي قال له ذلك، فإذا بعبد الرحمن بن عوف، عفوا، إذا بأبي عبيدة بن الجراح، فكان يحب أبا عبيدة، لأن النبي قال لكل أمة أمين، وأميننا أبو عبيدة بن الجراح، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال يا أبا عبيدة لو أن لك إبل وأنت تمر بوادي فيه زرع وآخر أجدب ليس فيه زرع، في أي المكانين كنت ستنزل بإبلك؟ قال في الذي فيه زرع. قال أنت تخطيت الذي ليس فيه زرع إلى الذي فيه زرع، إن رأيته هنا بقدر الله وإن رأيته هنا بقدر الله. إذا كنت تحافظ على إبلك وتجعلها تنزل في المكان الآمن الذي فيه الطعام، فكيف لا أحافظ على العباد وأنزل بهم في المكان البعيد عن الأوبئة أو بنحو هذا. فجاء يجري عبد الرحمن بن عوف وقال عندي في ذلك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يفرح بالشخص الذي عنده علم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا عندك يا عبد الرحمن بن عوف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فحمد عمر ربه وكبر، لأن اجتهاد الصحابة جاء موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما اعتقادنا أن الأمور مقدرة؟ نعتقد تمام الاعتقاد أن الأمور مقدرة، مع هذا الاعتقاد نسعى للأخذ بالأسباب. نعم قد نأخذ بالأسباب ولا نوفق في الأخذ بالأسباب، ولكن علينا بالسعي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع بعض أصحابه وتعب من السفر، ففي الطريق أرادوا النوم والمكان طيب مريح، فقال لبلال يا بلال اكلأ لنا الليلة، يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال، يعني يا بلال انتبه أيقظنا لصلاة الفجر، نحن سننام وأنت تبقى مستيقظا إلى أن توقظنا لصلاة الفجر. فنام الرسول عليه الصلاة والسلام ونام أصحابه معه، فماذا كان؟ بعد دقائق بلال نام، مع التعب والإرهاق نام والآخر، فلم يوقظهم جميعا إلا حر الشمس. يعني تخيل النبي محمد عليه السلام ينام عن صلاة الفجر يوما لا يوقظه إلا حر الشمس، هو سيد ولد آدم. فاستيقظ فلان وفلان، ثم استيقظ عمر بن الخطاب، وكان رجلا جليدا، كان رجلا جليدا صوته عالي، فقال الصلاة الصلاة الصلاة يا رسول الله. المهم أنه تكلم بصوت عال فأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي يعاتب بلالا، يا بلال ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الليلة؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، الذي أنامك أنامني. فقال النبي لا تسريب لا ت... أو قال مقولة نحو ذلك، قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ثم قال ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وصلى في مكان آخر عليه الصلاة والسلام. في الشاهد أن الشخص قد يأخذ بالأسباب ومن ثم لا يوفق أيضا في الذي يريده. والخضر قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقدر الله أنه عصى له الأمر وما صبر للنهاية، لأن النبي قال وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فإذا قد يسعى الشخص للأخذ بالأسباب، ولكن يقدر الله أمرا آخر غير الذي تريد أنت، فعليك أن تكون راضيا بقضاء الله. نحن نسعى الأيام هذه ونجتهد كي يحكم شرع الله البلاد، نسعى ونجتهد لذلك، ولكن ما العمل إذا أراد الله أمرا آخر؟ نبذل ما استطعت من جهد، لكن كما قال شعيب عليه السلام ومن أنبياء الله نتعلم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولكن وما توفيقي إلا بالله. يعني أنا أريد الإصلاح وأسعى في الإصلاح جاهدا مجتهدا في سبيل الإصلاح، ولكن كما قال تعالى، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رسولنا يقف يدعو: يا عمي يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والآخر يقول: هو على ملة أبي عبد المطلب. وتنزل الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآخران اللذان يستغيثان الله، قال تعالى في شأنهما: والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق سيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالحكايات وخرافات مع اجتهادهما في دعاء ابنهما لصالح العمل. فالأمور يجب أن تبذل فيها الأسباب وأن تعتقد أن الأمر أيضا مقدر. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أدِ ما عليك، أدِ الذي أمرت به، أمرت بأن تكون مستقيما في نفسك استقمت، أمرت بأن تدعو الناس وتجاهد بالكلمة وبما تستطيع مما شرعه لك الشرع فعلت، لكن وبعد الهادي والله لا تعتقد أن مجهودك هو الذي سيأتي بالنتيجة، لا تعتقد أن المجهود الذي سيأتي بالنتيجة، ولا تعتقد أن ذهاب رئيس أو مجيء رئيس أو تولي شخص أو تولي آخر المنتهى إليه، ليس هكذا أبدا. وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى إلى من يا إخوة؟ هل المنتهى إلى زيد أو إلى عمرو؟ زيد وعمرو لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن كما قال ربنا: وأن إلى ربك المنتهى، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. فلا تزيغ الأبصار ولا تزيغ القلوب، علينا أن نوقن. لا تعلق آمالك أبدا بشخص من البشر بل بربك سبحانه وتعالى، واعلم أنك إذا كنت مؤمنا تقيا بارا رشيدا مقيما لأمر الله ستسلم وسيغنم، وإن كان القوم كلهم في شقاء بإذن الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا كان القوم كلهم في سعادة وأنت عاص متمرد على الله أنت الشقي، وإن سعد القوم كلهم فأنت إذا تكن عاقلا هادئا لا تجزع أبدا. فكل نبأ له مستقر، قال تعالى: لكل نبأ مستقر، وقال: وكل أمر مستقر. ومن معانيه: أي خبر من الأخبار وأي أمر من الأمور سيأتي عليه وقت ويستقر فيه وتظهر حقائق فيه، ولا تأتي عليك بلية إلا يأتي الآن مستصعب البلية، يوم يومين ثلاثة أيام تزول تلك البلية وكأنها لم تكن شيئا، ويأتي خبر آخر أعظم من الخبر الأول ينسيك الخبر الأول. فكن واثقا بالله محسنا للتوكل عليه، لا ترجف في الناس، لن يكون أمر إلا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ولن يتخلف أمر إلا وقد أراد الله له أن يتخلف. فعلينا أن نتفطن لذلك، وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، من ثمرات الإيمان بالقدر أن يكون قلبك مطمئنا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، أي ومن يؤمن أن الأمور قدرها الله، يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالمؤمن أن الأمور مقدرة قلبه مطمئن، قلبه هادئ، إن خوفوا قل حسبي الله ونعم الوكيل، فيسلمه الله من كل مكروه ويسلمه الله من كل سوء، وهكذا في كل الأمور. إن ربنا نهانا عن أمر فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ لا نكن كالذين كفروا في ماذا؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكافر إذا خرج أخوه مسافرا فأصيب بحادث قل ليته ما خرج، ليته تأخر حتى يتعشى، ليتني منعته. حتى يا مؤمن لا تكن هكذا، أنت قل قدر الله وما شاء فعل، فإنما أصاب هذا الشخص لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيب. فلا تكن كالكافر الذي إذا خرج أخوه فأصيب في حادث ندمه الشيطان أشد الندم وحسره أشد الحسرات قائلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. جعل الله ذلك عقوبة عليهم، قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الأمور مقدرة وحتى المعصية مقدرة، لكن لا تحتج على فعل المعصية بأنها مقدرة، كما قيل لأهل الشرك أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قالوا ربنا لو يريد يكون غني كان غني. أنت كلفت بالعمل، لا ترد العمل، لا ترد الأمر بعقلك. ما الذي قال أنفق؟ إنه الله، فلا ترد أمر الله بفهمك الخاطئ الغبي. ولكن إذا زلت قدم شخص وقع في ذنب وتاب لا تعيره بذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام يا ربي أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه. قال له أنت آدم؟ قال نعم أنا آدم. قال أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. فقال له إذا لماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ يعني كان زماننا جالسين في الجنة ناكل ونشرب وتنعم، كان لازم تعصي ربك وتورطنا في هذا النكد الذي نعيشه، لماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له أنت موسى؟ قال نعم أنا موسى. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي؟ قال نعم. قال ألم تعلم أن هذا الأمر قدر عليه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، يعني غلبه بالحجة. فإذا تاب شخص من ذنب لا يعير بالذنب الذي تاب منه، أما أن يحتج الشخص على فعل المعاصي بأنه مقدر عليه أن أعصي فكلام باطل ولا يتصور، أعني استدلال باطل لا يتصور. فإذا جاء شخص الآن وقيل له لماذا سنقطع يدك؟ قال أنا كيف تقطع يدي؟ مقدر علي أن أسرق، فسنمسكه ونقطع يده. قل مقدر عليك أن تقطع أيضا يدك، مقدر عليك أن تقطع يدك، فالباب له. فمن ثمرات الإيمان بالقدر أن القلوب تطمئن وأنها لا تندم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. من ثمرات الإيمان بالقدر أنك تكون شجاعا، فالذي يعلم أنه لن يصاب إلا بالذي قدره الله سيكون شجاعا، سيكون كريما. إذا أتاك ضيف فأكرمته وأنت موقن أن الأمور مقدرة ستكون كريما، ستكون شجاعا، ستكون مطمئن القلب. وهكذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعهد على بدء لا يكن شيء في الكون إلا الذي يريده ربنا، ومصائرنا والله ليست متعلقة بالعباد أبدا، إنما الذي يدبر الأمر من السماء الأرض هو الله. مصائرنا ليست متعلقة بمرشح من مرشحي الرئاسة أبدا، إنما أمرنا موكول إلى الله، وما الذي نفعله إلا أخذ بالأسباب. فلا تستمع للأراجيف ولا تروج الأراجيف ولا تنصت إلى باطل ولا تكذب ولا تنحرف، إنما كن دوما عاقلا رشيدا سديدا موفقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل: قامت عائلتي ببناء دار مناسبات ولم أشترك معهم، حيث أنهم يجتمعون للعزاء، وهذا الأمر جعل بيني وبين يعني إذا أقمت دار للمناسبات أو إذا أقيمت دار للمناسبات فالمسلمون تحتليه مناسبات يعني أقول لك إن حديث كنا نعود الاجتماع وصنع الطعام لأهل الميت من النيابة حديث معلوم والأجر ضعف والتعزية مشروع بالاتفاق فإذا ضاق البيع على التعزية ماذا نصنع؟ يعني إذا ضاق بيتي عن التعزية ماذا تصنع؟ وكلنا بيوتنا تضيق عن على المعزين فسنضطر نجلس في مكان الاستقبال المعزين فالحديث المانع قلنا نعود الاجتماع وصنعة الطاعة لأن الميت من النياحة حديث طيب وبعد أن خيرا يستنكر أن نظر المناسبات يكون فيها أفراح لا بد أن تحصل مناسبات للناس والبيوت تضيق بعدد المعلمين للأفراح وتضيق بعدد النسوة اللواتي يأتين مثلا للدعوة للعروس ولتأهيلها ومساعدة أمها فسنضطر إلى جعل مكان خاص بالمناسبات الأفراح لكن يضبط شرعا ينفصل فيه الرجال عليه فكونك قاطعت الأهل بهذه الطريقة قاطعتهم بسوء فقه الأخ السيد وليعذرني يقول بعض الإخوة يقاطعون الانتخابات أظن سلف البيان عن أن الأمر في الانتخابات من باب اختيار أخف الضررين ولا يستطيع أحد أن ينازل في قاعدة اختيار أخف الضررين إذا كان لزاما أن يأتينا رئيس فيلزمنا أن نختار أخفهما ضررا وأقربهما إلى الصلاة بغض النظر عن ترتيبات الانتخابات وعن حكمها كقاعدة كتقييد عندنا قاعدة شرعية عليها عشرات الأدلة وهي قاعدة اختيار أخف الضررين والله أعلم. أحد له سؤال يسأل هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء سبب كما أنني أقول أنا معتقد أن رزقي مقدر ولكنني أسعى لالتماس أسباب الرزق أنا أعتقد أن الأمر مقدر لكنني أدعو فالدعاء سبب من الأسباب ورد حديث لكن في سنده بعض قال الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض لكنه حديث ضعيف هل العمل لدى شركات الكيونت شركات التسويق للشبكة حرام؟ نعم حرام لأن الشركة تروج سلعا مجهولة والنبي نهى عن بيع الغرر والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دفتر التوفير بدون أرواح للحفظ حفظ المال خشية السرقة لا بأس بدون أرواح السلام عليكم ورحمة الله. Gracias.